وطريق السلام معروف. لن يكون هناك سلام إلا حيث خط لنا ديننا ونبهنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أمنا في مجتمعنا، نريد طمأنينة في ديارنا وفي بلادنا، نريد استقرارا لأوضاعنا في كل بلد من بلاد المسلمين، بل ونريد أمنا وسلاما واستقرارا وطمأنينة للناس أجمعين. ولن يكون هذا إلا من خلال هذا الصف، الصف المؤمن الذي جند الله عز وجل له أطهر مخلوق، وهم الملائكة الذين يحملون عرش الله عز وجل. تدبروا الآيات، الذين يحملون العرش ومن حوله، من هم؟ إنهم الملائكة الذين يحملون عرش الله عز وجل ومن حوله. ما وظيفتهم؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فوظيفة الملائكة التسبيح والتقديس والتنزيه للخالق جل وعلا، ولن يكون هذا إلا بعد الإيمان. فلا تجد أحدا يسبح بحمد ربه ويقدسه ويعرف قدره إلا إذا كان مؤمنا. ومن يكون أكثر إيمانا من ملائكة الله الذين قال الله عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صفات الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذا بجانب الله سبحانه وتعالى. ما منزلة الإيمان عند الله عز وجل؟ وما مكانة أتباع هذا الدين من المؤمنين؟ ما مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت وظيفة الملائكة التي تحمل العرش ومن حوله تسبح بحمد ربها وتؤمن به، فإن الله سبحانه وتعالى سخرها بأمره أن تستغفر لمن؟ أن تستغفر للمؤمنين. اسمعوا الآية القرآنية، ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. أرأيتم إلى وظيفة حملة العرش؟ يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ومن وظائفهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا. وصيغة الاستغفار هكذا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الملائكة تقول هذا مقدما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إقرار بفضل الله سبحانه وتعالى وبواسع رحمته. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. كتبها لمن؟ ستأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. أرأيتم إلى مكانة المؤمن عند الله عز وجل؟ المؤمن يسخر الله عز وجل له ملائكته التي تحمل عرشه تدعو له بهذا الدعاء: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات إقامة التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. مقدمة، هذه وظيفة ملائكة الله عز وجل التي تحمل عرش الرحمن. نحن نريد أمنا، نريد سلاما، نريد طمأنينة واستقرارا في بلادنا وفي ديارنا، فهل هناك أفضل من الأمن والاستقرار والطمأنينة؟ أفضل من أن يكون الأمن والاستقرار؟ قبل أن يكون أمنا واستقرارا لابد أن يكون إيمانا وإسلاما وخضوعا واستسلاما لله رب العالمين. تريدون أمنا؟ تريدون سلاما؟ لن تجدوا سلاما على موائد اللئام، الذين هم يأتون عندما يريدون ويتحركون ويتركون عندما يشاءون. لم نكن في يوم من الأيام طلاب ظلم، وإنما نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله. هؤلاء أعداؤنا، نطلب منهم السلام فلا نجد منهم أي مبادرة، لكننا كما قلنا وما زلنا نكرر، لأننا نعلم من ديننا الذي علمنا إياه ربنا وجاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن العدو لا يمكن أبدا في يوم من الأيام أن يسلم لك إلا إذا كنت قويا. اليد العليا خير من اليد السفلى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا هو الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، نقول هذا لنعلم تماما أن إيمانا لا يكون مرشبا ولا يكون عارفا لطريقه ولا واعيا لما يدور حوله ويدبر ضده، هذا الإيمان لا ينفع صاحبه. مؤامرات هنا وهناك ومحاولات لإذلال أولياء الله عز وجل، لكننا نثق في وعد الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قنابل، صواريخ، لقد أخذنا حيطتنا وأخذنا الحذر، ولا يغني حذر من قدر. أخذنا الحيطة فجاءنا من داخلنا الشر. لماذا؟ لأن هذا الشر لم يكن في يوم من الأيام يعرف للإيمان قدرا ولا للإسلام مكانا. أرأيتم إلى أزمة الخليج؟ وكيف ضرب المسلمون بعضهم بعضا، وكيف غدا هذا بلد هذا. لو ان الايمان موجود ما كان هناك احد يستطيع ان يعتدي على حرمة اخي المسلم. فالايمان اولا ينبغي ان يكون موجودا. الله يقول لنا هذه الايات تنادي الامة، فصار الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. اذا اراد الله شيئا ولا الدنيا بأسره تستطيع ان تواجه ارادة الله عز وجل، لكن لان يأتي قدر الله ولان تمضي ارادته ومشيئته ونحن على الايمان ثابتون وبالاسلام مستمسكون وبمنهج محمد صلى الله عليه وسلم ملتزمون، اولى بنا من ان نكون ساهين لاهين يأتينا عذاب الله وغضب الله في كل وقت وفي كل حين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. اسمعوا الامل، فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. الامل قادم ان شاء الله. ثقوا في الامل، ثقوا في الله سبحانه وتعالى. ارأيتم الى الدولة العظمى كيف تفككت وانهارت في اقل من لحظات وفي اسرع الاوقات؟ ورأينا اولئك الذين يصرخون ويقولون لقد اصبح الاتحاد السوفيتي ميتا الى الابد. 70 عاما ثم اصبحوا يحكمون عليه بالفناء. اما رسالة الاسلام لها 1400 عام وتتظل الى قيام الساعة، ولا يستطيع افاك اثيم او انسان نئيم او شيطان رجيم يقول ان الاسلام قد مات. فالاسلام باق وماض الى يوم القيامة، انه دين الله عز وجل. اقول ثقوا في الله. اسمعوا بقى الامل، فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده. والله فتح قادم، والله واقول من هذا المكان الفتح قادم. هذه الدول التي تعبث بنا وتتآمر على مقدرتنا وتخيفنا ليل نهار بما عندها، ستجدون قدر الله عز وجل يأتي على بنيانها من القواعد، يأتي على بنيانها من القواعد. القدر قدر الله. فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. ثم يأتي هذا النداء، هؤلاء المخذلون المضعفون للأمة يقولون لها، يقولون وهم خائفون لا نستطيع ان نواجه هؤلاء. حكم القرآن امره فيهم ويقول الذين امنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. والله احنا بننصحكم لا تتهوروا، لا تخرجوا على السادة والخبراء، هؤلاء عندهم من العفاد ما عندهم. الله أكبر، الله أكبر من كل قوة على ظهر الأرض، وستجدون ذلك من خلال الآيات التي أتلوها على مسامعكم. بعد ذلك، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. اضعفوا امة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان يصبحوا من الخاسرين، فاصبحوا خاسرين. ويأتي النداء، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، بعد ما قال لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يأتي وينادي ويقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الأمل الأمل فإن حزب الله هم الغالبون. أيها الإخوة الأحباب، إذا أردنا أمنا فلا بد أن يكون قبل الأمن إيمان، وإذا أردنا سلاما فلا بد أن يكون قبل السلام إسلام. واسمعوا القرآن الكريم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ سيدنا إبراهيم بعد أن ناقش قومه وجادلهم ومشى معهم عباد أصنام وأوثان وعباد نجوم وعباد كواكب، بعد أن مشى معهم قال لهم، سألهم هذا السؤال، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الإجابة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإجابة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حجة حجة الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نترك هذا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم آية أخرى تبين أن السلام إنما هو مرتبط باتباع من؟ باتباع النور وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. النور والرسول عليه الصلاة والسلام، القرآن الكريم والرسول العظيم الذي جاء بهذا الدين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام هتكون منين؟ من خلال القرآن الكريم ومن خلال النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يقوي إيماننا ويصلح أحوالنا ويهزم أعداءنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، آيات الله سبحانه وتعالى تمر بنا، نحن نظن أن العدو ربما يكون عدوا مواجها لنا وجها لوجه، وليس الأمر يقتصر على هذا الحد. لو كان هكذا ونحن على إيمان متين وإسلام قوي ويقين صادق، ففي استطاعتنا أن نقف أمام هذا العدو وقفة لله رب العالمين. القرآن يقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لو إن العدو عدو ومواجه لنا ونحن مؤمنون ومتشردون بثوب الإيمان ودرع الإسلام لا يستطيع هذا العدو أن يقترب صفوفنا. المهم أن يكون الإيمان موجودا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر وأمر أن يجعل ملائكته تكون جنودا للمؤمنين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو. سمعت الآيات. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى آخر الآيات. استغفروا لنا. إن المؤمن ليس كمن مهملا، وإنما المؤمن خدمه في الأرض ورأسه واصلة إلى عنان السماء عندما يقول اللهم نصرك الذي وعد، كما توجه محمد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في بدر. نزلت جنود الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم. أيها الإخوة الأحباب، إن المؤمن يتكمن مهملا، وإنما هو عظيم عظيم على الخالق جل وعلا. أرأيتم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمر بالكعبة ويطوف حولها ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منه. حرمة المؤمن، كم أضعنا حرمات المؤمنين، كم أهدرنا قيما ومثلا للإسلام، كم حدثت في أمة محمد عليه الصلاة والسلام حدثات. أرأيتم إلى الصومال كيف يقتل بعضهم بعضا، ونسمع على أجهزة الإعلام التي تكاد تصم آذاننا وتعمي أبصارنا بالقتلى هنا وهناك. أليس هؤلاء مسلمون؟ أليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأجداد التي هبت لإنقاذ هؤلاء؟ إذا أردنا سلاما فلنحقق السلام أولا في داخلنا، ثم بعد ذلك نصدر السلام إلى غيرنا. عندما يرى الأعداء أننا كتلة صلبة من الداخل، عرب هنا وهناك، مسلمون هنا وهناك، ملتزمون هنا وهناك، لا يستطيع عدو أن يخترق هذه الصفوف. اسمعوا القرآن الكريم، قل هو القادر، اسمعوا جيدا، وعوا ما أقوله لكم، فإنه دين الله عز وجل، ليس كلمات أجهزة تطنطن في كل وقت وحين، كما اسمعوا القرآن. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من قبل هذه الآيات، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قل لهم يا محمد، قل يا محمد لهؤلاء الذين يواجهونك ويعرضون عن دينك، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. في ظلمات البر رفيق، وفي ظلمات البحر أيضا، وفي هذا الأسبوع بالذات ظلمات البر حدثت عندنا في مصر، حيث قرى بأكملها أتى عليها الفيضان وهي آمنة مطمئنة، وهناك مشردون، فأين الذين يبذلون مهاجهم لإنقاذ إخوانهم المسلمين؟ أرأيتم إلى أجهزة الإعلام؟ هذا أمر البر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. والبحر ايضا حدث، السفينة التي غرقت كانت تعتبر قرية، سفينة فيها 700 شخص، يعني 700 اسرة، 700 اسرة تكون قرية كاملة، وهي تمضي في عذاب البحر امنة مطمئنة. هل استطاع احد ان ينجيها من قدر الله؟ هل استطاع احد؟ الماء ينزل من السماء قدر، لكن القدر قد يكون نعمة وقد يكون ابتلاء ونعمة وامتحان. ابتلاء وامتحان. ابتلاء لهؤلاء الذين يعيشون ماضين سائرين، يعيشون لأنفسهم لا يفكرون في غيرهم. وامتحان لهؤلاء الذين نزل بهم قدر الله عز وجل من حيث ترتيب، من حيث لم يرتبوا أوراقهم، ما رتبوا أوراقهم، جاءهم قدر الله. والقادر الذي أنزل هذا القدر بهؤلاء قادر على أن ينزل القدر بأعظم حضارة يأتي بها على بنيانها من القواعد في لحظات، والله في لحظات قادر ربنا على أن يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها ويصبح الناس غرسا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أيها الإخوة الأحباب، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تضرعا تذللا وخفية، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يكره بعضكم بعضا، تتفرقون شيعا وأحزاب، ميول ورغائب، ميول مختلفة شتى، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ألا تنزل بأمة محمد عقابا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، اللهم نجي إخواننا المسلمين في كل مكان من تآمر الأعداء وجهالات الجهلاء وسفاهات السفهاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فلا توفقه يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.